إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة، ولقاء يوم السبت فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب في الإخراج، من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي، دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وما زلنا مع نسائم النصر ومعركة 6 أكتوبر التي وإن كان قد مر عليها 46 عاما، لكن تماسك الشعب المصري في هذه اللحظة، ويعني معنا طبعا الأستاذ أحمد رفعت المفكر السياسي المقاتل طبعا بقلم خليكو يعني المصريون دائما يستشعرون دائما حينما تكون مصرهم العزيزة في خطر يتماسكون، والأشياء الصغيرة والبسيطة والهموم اليومية كلها تكون خلف الظهر، خصوصا إذا ما وجدوا أن العالم الواعي بخطورة الموقف، الواعي بحق الشعب السوري، هناك إدانات كثيرة جدا، ومن مصر أيضا والأحزاب يدينون بشدة العدوان التركي على سوريا. سوريا التي هي عمقي، التي هي صدري، التي هي يعني اشرح لي أكتر يا فندم. أنا وحضرتك اشرح لي إيه حضرتك أستاذنا، وقلت ملخص الموضوع كله، والأستاذة ميادة أستاذة الكل وعارفة الموضوع، وطبعا السادة المستمعين كلهم يعني عارفين قيمة سوريا لمصر ومصر لسوريا، وعارفين ان الدولتين كانوا في يوم من الايام دولة واحدة انفصلوا سنة 61 بعد 3 سنين من الوحدة. انا نفسي زرت سوريا، لسه كنت اقولك بيروح سوريا كأنه في مصر بالضبط. انا حتى افتكرت الناس ضحكوا علينا ودونا مكان، يعني افتكرت موضوع نصب يعني الروح مفيش حاجة مختلفة غير الشكل العربيات الاجرة دي بس اللي خلتنا نصدق، لكن الأحياء هي التقاليد هي الظروف، الأوضاع، الشوارع، المباني، يعني في بلاد المباني فيها مختلفة. نعم. وطبيعة الشعب الأردن كمان طبيعة مختلفة. مضياف جدا. وبعد كده لما أعرف أنك مصري دي كلمة السر بقى، يعني احنا كنا بنمشي في شارع، خدنا وقت كده أن ما نقولش بقى، بطلنا نقول، لأنه كل ما نقول كل واحد عايز يدخلنا المحل بتاعه، كل واحد عايز يأكلنا الحلويات بتاعته، كل واحد عايز يشربنا على القهوة بتاعته، يعني ما كناش، لكن وكنا نازلين في فندق وراحوا جابونا الناس، يعني الكرم الشعبي. والله الراجل نعم. يعني صديقنا خلى عيلته كلها تسيب البيت عشان واحنا رغم ان كنا في فندق يعني، لكن ده على فكرة كل المصريين اللي راحوا يقول لك الحكاية دي. صحيح. لسه دكتور عصام نظامي كان هناك مثلا متضامن مع الشعب السوري، مع واحدة من الوفود المصرية اللي راحت، فابن الشيخ الكبير اللي راح للقتل محمد سعيد رمضان البوط اللي استشهد في التفجير في احد المساجد، عرف انه في مصري في كانوا يعني دخل يلاقي في شهيد، فدخل يصلي الدكتور عصام، فقال فالراجل الامام عرف ان في مصري في المصلين، فاقسم ان هو اللي يبقى الامام. الله. قال له ما اقدرش ابقى انت هنا موجود وانا ابقى الامام. فتفضل يا دكتور، يعني اتعرف عليه وقال له تفضل لازم انت تبقى الامام علينا، ويعني كفايه انك منور سوريا وكده. فالتاريخ بقى من اول قدماء المصريين وعارفين انه الخطر على سوريا بقى خطر على مصر، والامن القومي ومرتبط. محمد علي عارف الحكايه دي طبعا، جمال عبد الناصر عارف الحكايه دي، كل يعني مصر وسوريا في حرب اكتوبر 73 معركه واحده، 67 معركه واحده. الظروف بقى بتقول حتى لما ان المعركه على الارهاب خلت ان الموضوع معركه واحده. نعم. اللي بيحصل في سوريا بيسمع في مصر. في ناس كتيره معتقده ان مصر بعيده عن اللي بيحصل في سوريا في دورها السياسي. ناس كتير ما تعرفش ان اكتر من اتفاق هدنه ومصالحه مصر اشرفت عليه، سواء في الساحل السوري، في ريف حمص، في ريف دمشق الجنوبي، في الغوطه، الشرقية مصر موجودة في طبعا، وطبعا ده ما يحصلش يعني، مصر ما تقدرش توصل لاتفاقات صلح وهدنة إلا إذا كان ليها على الأرض وجود. نعم. يعني ما هو يعني هينزل صحيح. مثلا السفير المصري هيروح يدور على مين عشان يصالحه مع مين يعني، إلا إذا كان لأجهزتنا وجود، وغير السفارة كمان في وجود لأجهزة تانية. تنسيق يعني مصر مهمتها إنه سوريا لا تسقط، لا تتقسم، لا تتجزأ، ما فيش أجزاء من أرضها تتاخد. ده كان هدفها الفترة اللي فاتت، وقلنا قبل كده هنا في نفس المكان إنه لو مصر كانت موافقة على اللي بيجرى في سوريا كانت يعني قدرت تكسب كتير من الموضوع والتاجر بيه، لكن مش ده مصر، ومش دي مصر اللي نعرفها، ولا ده مصر اللي بيقودها الرئيس السيسي، ولا دي مصر اللي بتقودها الأجهزة دي كلها. بالمناسبة ده دور مصر حتى أيام حكم الجماعة السنة السودة دي، كان هو بيقول لك نحشد ونروح نحارب، عايز يحارب يعني سوريا، يعني عايز يحارب بلد يعني عايز يحارب نص مصر الآخر اللي هو جيشنا الأولاني. الناس هنا عارفة الجيش الثاني والثالث، ناس كتير عارفة ان الجيش الأول هو ما هو الجيش السوري، هو بقى عايز يروح يحارب الجيش السوري في حكم الجماعة الشريرة السنة السودة دي. لكن كانت الأجهزة الوطنية المصرية المخلصة متعاونة مع الأجهزة السورية ومؤمنين الموضوع ومقدمين مساعدات كبيرة. نعم. التاريخ هيذكر حاجات كتير في المستقبل، لأن في حاجات كتير لسه ما اتقالتش، لكن على كل حال بصينا لقينا الهم المصري واحد مع السوري يعني، والقصة طويلة وقديمة يعني. نعم. أولا إحنا العثمانيين جم هناك وهنا، الاحتلال العثماني كان أسوأ احتلال عرفته المنطقة، لدرجة أنه الأشقاء في سوريا في دول تانية كانوا مرحبين بالاحتلال البريطاني والفرنسي عشان بس يمشوا العثمانيين. وبعد كده طبعا عانوا من الاحتلالين البريطاني والفرنسي، فاكرين انه دايما كان يعني بيأخذ الصناع المهرة والكتاب المهرة وعلى الستان على طول سبب بتأخر المنطقة وسبب هم. ما انا هحكي لحضرتك دلوقتي قصة في مصر عجيبة جدا يعني، تسببت في اول ازمة بعد ثورة يوليو مع النظام الحكام الاتراك. لكن خلينا نبدأ بالترتيب كده، احنا في سنة 39 يعني خلينا في العصر الحديث. نعم. اللي قبل كده وايام الخلافه الناس تقريبا يعني عارفاه كويس. سنه 39 فرنسا كانت عملت مشكله كده، يقال انها بالاتفاق مع الاتراك، وعملت وصايا على اقليم اسمه اقليم الاسكندرون او اللواء الاسكندرونه، وفجاه انسحبت منه. فلما انسحبت منه ما كانوش السوريين مستعدين ان هم يخشوا يديروا اللي هو زي المحافظة هنا يعني. فراحوا الاتراك احتلوا. طبعا هي دي ارض سورية، ودي اللواء ده او المحافظة دي مساحتها كبيرة يعني 5000 وشوية يعني قد الدلتا. نعم. يعني شوف قد 5-6-7 محافظات مصرية. أيوة. فمساحة كبيرة. فعايزين نقول للناس ايه، ان الاطماع التركية في المنطقة قديمة جدا، ما هيش مرتبطة بالأحداث الأخيرة ولا الأزمة في سوريا ولا دعم الأتراك لداعش وجميع المنظمات الإرهابية جبهة النصرة وغيره. لا، ده موضوع قديم وأطماع قديمة، مش بس في سوريا لكن كمان في شمال العراق. في ثوابت قومية عند الأتراك أو يعني الدولة التركية أنه يمنعوا قيام دولة كردية في المنطقة. الأكراد، بس عشان الناس تبقى فاهمة الموضوع، الأكراد قومية من القوميات، ليهم يعني عرق لوحدهم، عددهم في العالم يوصل ل 35 مليون، غالبيتهم موجودة في تركيا، إيران، العراق وسوريا على بعض كده، ومشكلين كتلة من الأرض. يعني لو هم اتبنت، ما هو ليه الأتراك خايفين أن دولة كردية تقوم في سوريا؟ عشان عارفين أنها لو قامت هتتمدد وتبقى دولة، حلم الدولة الكردية الكبرى اللي هي هتاخد بقى جزء من تركيا وجزء من إيران وجزء من العراق وجزء من سوريا. عشان كده بنسمع دايما عن عملية أمنية في شرق الفرات أو دوريات أمنية في شرق الفرات. ليه شرق الفرات؟ لأنه ده المنطقة الموجودة فيها أو الموجود فيها أكراد سوريا. لو رحنا في العراق هتلاقيهم موجودين في الشمال الشرقي، في الشمال الغربي قصدي، وفي إيران الشمال الغربي، تركيا الجنوب، الشرقي في سوريا في الشرق الفرات أو في الشمال الشرقي. المساحة دي كلها اسمها كردستان الكبرى، دي اللي حلم الأكراد أن يعملوا فيها دولتهم طول عمرهم. طبعا أكبر سكان في العالم في للأكراد في تركيا، يقال أن هم بيوصلوا من 15 إلى 18 مليون، يعني نسبة توصل ل 18% من عدد السكان. الثاني يعني ثاني أكبر رقم للأكراد في المنطقة يجي في إيران، بيتجاوز 6 مليون نسمة. بعد كده في العراق بيوصل ل 5.5 مليون، بعد كده في سوريا من 1.8 ل 2.8 مليون، يعني تقريبا 10% أو 9 أو 10% من عدد السكان، إنه السكان سوريا تجاوز 25 مليون، فتقريبا 9% من سكان سوريا أكراد موجودين في المنطقة دي. رقم برضو رقم. نعم. الهدف التركي الدائم إنه ما يبقاش هنا في دولة كردية، لكن إزاي جه القدرة على التدخل في الشأن السوري؟ فضلت الأيام تمشي لغاية أكتوبر سنة 8 سنة 98. في اللوحة ممكن الواقع دي قريبة فممكن نتذكرها لو ركزنا شوية. طبعا سوزي مايدة كانت صغيرة ما تفتكرش، لكن حصل أنه حزب العمال الكردستاني كان عامل مشاكل للجنوب التركي وبيقاوم الجيش التركي وجبروته وعايز يعمل الدولة الكردية. كان مين اللي مستضيفه؟ كانت سوريا مستضيفة عبد الله أوغلان والمقاتلين بتوع حزب العمال الكردستاني. فجأة أعلنت تركيا عن أنها بتستعد لغزو سوريا وأنه في حشود على طول الحدود اللي بتوصل أكثر من 180 كيلو، يعني حدود كبيرة طبعا. تستعد لغزو تركيا. للأمانة مصر كانت أول دولة تدخلت، والرئيس مبارك وقتها جري على تركيا وجري على دمشق وقعد يعمل مفاوضات، انتهت بتهدئة الموضوع، ثم تسلمت الجامعة العربية الملف وعملت بقى المفاوضات بين السوريين والأتراك، انتهت برحيل عبد الله أوغلان من سوريا ورحيل كل قوات حزب العمال الكردستاني، واتمضى اتفاق ما حدش بقى في الإعلام المصري بيتكلم عليه كتير، لكن هو ده أس المشاكل. اسمه اتفاق أضنا. أضنا دي مدينة في تركيا وتتوقع فيها الاتفاق بين الأتراك والسوريين، ومنحت بقى تركيا حق التدخل في الأراضي السورية إذا في خطر هيهدد القوات من هنا. جاي من هنا بقى التدخل اللي حصل بعد كده في 2011. ده هيفصل التسمية أنه مسمي الحدوتة بتاعته ديت نبع السلام، هو داخل هو بقطع حربية وضرب. هو طبعا بيسميها نبع السلام، بيضحك على الناس لأنه رايح يدمر المنطقة وراح يأذي مصر والمنطقة كلها. من هقول لحضرتك دلوقتي ليه مصر متضررة من الموضوع. القوات المحمدية كمان بيقول بس هو يعني بيضحك على الناس بهذه المسميات. هو مش محمدية طبعا، مش نسبة الى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بدل محمد الفاتح. بس ده برضو يعني هنا الملاحظة بقى، شوف حضرتك فكرتينا بحاجة. هو شوف منتمي لقياداته ازاي، والأكراد كل حلمهم يعملوا دولتهم القومية وبيدفعوا الثمن غالي، وهيدفعوه لان هم دايما بيتعاملوا مع اعداء الامه العربيه وعايزين انفصلوا ومش عارفين يعيشوا في سلام. لكن شوف قد ايه القوميات التانيه مهتمه بقوميتها، قد ايه كل القوميات عندها حنين بتعتز بالقوم. الا للاسف يعني بلادنا محتاجه شويه تاخد جرعه من هذا الانتماء، لانه لو ابناء القوميه العربيه بهذا الحماس ما كانش حد يقدر يعني يطمع في بلادنا ولا يقرب من اراضينا كلها. لكن خلينا نمشي كده عشان الناس تبقى فاهمه الموضوع، لغايه ما اتمضى اتفاق أضنا ده، وده يعني للاسف لان سوريا كانت ساعتها مشغوله او طول عمرها مشغوله بالمواجهه مع اسرائيل وفي مشاكل في لبنان، فما كانش عايز تفتح جبهه تانية، فقالت نمضي اي اتفاق وخلاص طالما الجامعه العربيه ضمنا للاتفاق. احنا بقى في مصر اكتشفنا، دي القصه اللي بقول لحضرتك عليها نولاب، اكتشف جمال عبد الناصر سنه 54 بيراجع بعض حسابات وزارة المالية، فاكتشف ان في بند بيدي فلوس لتركيا، فاكتشف انه بند اللي كانوا بيسموه الجزية او المبالغ اللي بتروح من الدول التابعة للخلافة العثمانية لسه بيروح. يا خبر. فطبعا عمل مشكلة ادى ان السفير التركي وكان اسمه فؤاد يعني حاجة فؤاد كوناي او حاجة كده، يعني اسم بشع كده زي الأسماء البشعة بتاعتهم أقطاي وحاجات كده مرعبة، غلط في مصر. فطبعا تقرر طرد السفير التركي اولا رفعوا الحصانه عنه وامهلوه 24 ساعتين عشان يسيب، يعني كان حتى اذلال واهانه يستحقها لانه غلط واساء الى مصر الدوله، ووصفها باوصاف يعني سيئه، فادوا له مهله ساعتين انه يغادر، فكان طرد مستحق. وعملوا تاني ساعه ما جه، يعني واحده من اسباب ان احنا عجلنا بالوحده بالمصر وسوريا سنه 58 انه كان برضو في تهديد لغزو سوريا، فاعلنا الوحده سريعا علشان تبقى جزء من الردع الاتراك. الخلاصه ايه؟ الخلاصه ان في اطماع مستمره تركيا في الشمال العربي كله، يعني سواء بس اللي انا مستغرب له يا استاذ احمد، يعني ازاي امريكا، يعني انا شايف انها مديله ضوء اخضر، ولا حضرتك تفسر ده بايه؟ بس التصريحات مختلفه. هم طبعا اللي احنا تعودنا من الامريكان فكره، وحتى من الاسرائيليين، عمليه توزيع الادوار. يعني عندنا حد في الكونجرس يقول كلام، وحد في الخارجيه يقول كلام، يبقى في تضارب كده، يعني حد في البيت الابيض يقول كلام غير الاثنين، فما تبقيش عارفه الموقف فين، الموقف الامريكي في انه فيهم بالظبط. زي في اسرائيل تلاقي الحزب احمد، تركيا ما كانتش ممكن تتحرك الا ما تاخد فعلا دور اخضر للقوه العظمى في لا لا لا واللي هي لا لا ده حلم قومي تركي ومن ثوابت الامن القومي. انه هنا ممنوع دوله كرديه تعمل. بس طبعا انا احنا ليه قلنا ضم اللواء الاسكندروني سنه 39 عشان نقول ان دي برضو اطماع تركيه دائمه، حلم قديم، يعني مش بس فكره منع الدوله الكرديه انها تقوم، لكن انه عندهم اطماع في الشمال العربي كله، مش بس وقف عند الاسكندرونه دي بمساحتها الضخمه، لكن هم طمعانين في الاراضي السوريه كلها، لان كمان في الشرق، وده محتاج حلقه لوحده، هنا من اغنى الاماكن السوريه، الغاز بقى اكتشف والبترول اكتشف، يعني اغلب حقول الغاز والبترول في سوريا في المنطقه دي، ففي اطماع. الحاجه الاهم من ده كله، وده كله بقى ده اللي ليه علاقه بمصر ولازم نبقى منتبهين ليه، انه اللي تصدى الفتره اللي فاتت للجماعات الارهابيه داعش والنصره وغيرها، كان المجموعات الكرديه اللي بتحمي المناطق دي. احنا دلوقتي قدام مشهد بيضرب في الاكراد. استاذ احمد اقدر لي يعني ننتقل الى اذاعه خارجيه الان حول هذا الشان ايضا. هذا مطلوب لانه هو ده بدعوه من مصر. نعم، هنا القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة صوت العرب إلى موجات إذاعة البرنامج العام والانضمام إلى التلفزيون، وذلك لإذاعة الجلسة الطارئة لجامعة الدول العربية بشأن الهجوم التركي على سوريا. إلى هناك.